يا من على باب الرجاء أوقفتني، حاشا أضاغ وأنت من قربتني. يا من على باب الرجاء أوقفتني، حاشا أضاغ وأنت من قربتني. من على باب الرجاء أوقفتني، حاشا أضاغ وأنت من قربتني. يا من على باب الرجاء أوقفتني، حاشا أضاغ وأنت من قربتني.